حصريا على موقع دي جي ايوه انا بقى اللي يتهور يجري على بيتهم ويصور ياو امجد الجوكر رايح بقلبي في اي اتجاه ده احنا ما بيننا مفيش اشتباه بتقولي وقتلكوا نكشتوا هاكلكوا هربتوا هاجيلكوا للاقوى البقاء هتفضل صغير وافضل زعيم اخصامي كارفهم شايفهم حقيقي بفطر بكاسي وشارب وناسي ومتلف وقاسي وحروبي جحيم انفجار شامل اسحبوا فرامل الدماغ هبه والسلاح كامل احترس مني وهتحاربني في المشاكل اروح واتعامل اي حد يكتبنا نلعب لو عصابة برضك هتتربوا مش بجلي على مبدا يتملي واللي جاي في حرب انا بحارب فارس ودارس وجرح كتير حارب بجرب يا عم الخطير جبتي وحناني وهدوئي وجناني وبعشق شيطاني هتجري في تدين كذلك معارك وحبس وحديد شايط وبارد ممل وعنيد بصرف بواكي يا دنيا بهواكي هسندل معاكي وهسيطر اكيد احترس مني اصل انا مفوت انت بتخربش اما انا بموت ايوه انا بعور اللي يتهور يجري على بيتهم ويصور مش شاغلني كل اللي بيعني كله في الدار قال كلام عني هوب كيفكوا علشان هكيفكوا اللي عبط الجرح يا دمني نسيتي كرفتك بقولك سلام قلبك بيكتب وحب الكلام غدرك في عينك وخلصت ما بينك في بعدك يا بايعة حياتي تمام عايز جرام في بحر العراق هتيجي في طريقي نهايتك هداك انا اختار مهاجم بكسر كماجم وبقلب الملاكم في اي اشتباك وحش متوحش احصره بناني اصل مزعج وفي الدكان جاني منحرف بوجع احترس وارجع ايوه بجرح انا خصمي قلتاني مش حاسبها انا عمري ما بقلق الا انا عرفته شفته بيفلق انا ايوه مخالف ايوه قلتاني فاما انت عندك محارب وشارب زازة وزوق وبنسى وبنسى وكرفك يا حوم تجاحك مشاكس لك انت كباكس برخم وعاكس مقضي اشوق هعمر ادمر واعمل وجوه وفايد وقايد ونجم النجوم وبسكر بحضرة وعايش مبرة ما خفتش في مرة خلص على الحضور